علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسر إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد انتهينا من كلام الشيخ عن الإيمان بالكتب، ورأيت أنه من تمام هذا الباب أو هذا المبحث أن نتكلم عن الفروق بين الكتب المنزلة ومواطن الاختلاف ومواطن الاتفاق، وأيضا تصور ولو مجمل لما تتكون منه هذه الكتب. وأهم الكتب المنزلة والموجودة المتداولة، وإن كانت على نسخ محرفة لكنها أكثر شهرة واحتواء، هي التوراة والإنجيل، هذا بخلاف ما حفظه الله عز وجل من الكتب، والذي هو المهيمن والمسيطر والخاتم والناسخ لهذه الكتب، وهو القرآن الكريم. إذن أمامنا القرآن الكريم وأمامنا التوراة والإنجيل. فإذا تكلمنا عن مواطن الاتفاق فسنتكلم عن الأصل الجامع الذي يجمع القرآن مع سائر الكتب لا سيما التوراة والإنجيل. ولا يلزم حينئذ حينما نتكلم عن الاتفاق أن نتكلم عن، وكذلك الاختلاف، أن نتكلم عن الإنجيل والتوراة بعد التحريف، يعني الذي هو موجود الآن، وإلا فسنتكلم بجملة عامة عن الذي هو موجود الآن وعن بعض الطعون التي قدمت، وإن كان الموضوع هذا مباحث عريقة وعظيمة في مقارنة الأديان، إلا أننا يعني كما قلت سنصور الأمر صورة إجمالية. أولا، مواطن الاتفاق بين القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب عموما هي الأصول العامة للدين. هذه الأصول هي التي تشكل معنى الدين. وقد تكلم الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تبارك وتعالى عن الدين في كتاب بديع، هذا الكتاب أسس ما يسمى بعلم الأديان، وأراد من ذلك الكتاب أن يتكلم عن ما هي الأفكار التي تصلح أن تسمى دينا، وكيف تنشأ، وكيف تثبت في قلوب الناس. ولم يقصد بذلك أن يتكلم عن الدين الحق فقط، بل ما يسمى دينا على العموم. ثم أتى من بعده أناس فتوسعوا في البحث في هذا الباب، لكنه رائد هذا الباب. نعم، ثم من سبق في الكلام عن هذا الباب، هو باب قديم حديث، لكنه أراد أن يؤصل علما وهو علم الأديان وليس مقارنة الأديان، فهذا باب آخر. الشاهد في ذلك أن الأديان التي تسمى السماوية وهي دين واحد في الحقيقة إذا كانت صحيحة، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الدين واحد والكتب متعددة. لماذا؟ لأن كل كتاب يحمل شرائع مختلفة، فالذي تتفق أو الأصول التي تتفق عليها الكتب السماوية، أول هذه الأصول التي اتفقت عليها الكتب السماوية جميعا، قرآن، توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، أيا كان، أول أمر وحدة المصدر، فكلها من عند الله تبارك وتعالى، وهذا أصل بدونه فقد الكتاب أهميته أو أصلا، لأنه إن لم يكن من عند الله عز وجل لكان من عند الناس، ولو كان من عند الناس لم يصلح أن يكون نبراسا للناس ولا هدى للناس ولا مقيما لمعوج من أمور الناس، بل ولا يكون في الحقيقة مستقيما ومضطردا في مسائله وأحكامه، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأول قاعدة هي وحدة المصدر، لذلك الله عز وجل صدر سورة آل عمران بقوله تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إذن الله تبارك وتعالى هو المنزل لهذه الكتب، فهذه الكتب من عند الله تبارك وتعالى. إذن أولا وحدة المصدر، ثانيا وحدة الغاية، كل هذه الكتب تشتمل على غاية وحيدة وعدة غايات فرعية تؤصل للغاية الأساسية. أما الغاية الأساسية فهي التي عبر الله عز وجل عنها بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية هي يعبدون، ومعنى يعبدون كما روي عن ابن عباس يعني يوحدون. ولذلك وحدة الغاية أن كل الكتب التي هي من عند الله تبارك وتعالى تدعو إلى التوحيد الخالص. إذن الهدف الأساسي هو توحيد الله، ثم عدة غايات أخرى مثل إقامة منظومة القيم الأخلاقية، مثل إقامة الأحكام بالعدل والقسط، مثل إلى آخره، كل هذه تهدف إلى إقامة إنسان سوي حتى يوحد الله تبارك وتعالى كما يريد الله عز وجل، لا كما يريد الإنسان بهواه ونفسه الأمارة بالسوء. فوحدة المصدر أولا، ثانيا وحدة الغاية. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما الهدف من هذا؟ أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض أو قال اعبدوني. فالله تبارك وتعالى وتوحيده وعبادته والتقرب إليه بخالص العبادة هو غاية الغايات، والهدف الأسمى من خلق الخلق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الدين الذي أمر الله عز وجل به على لسان آدم وشيت وإدريس، وعلى لسان نوح، وعلى لسان إبراهيم، وعلى لسان موسى، وعلى لسان يحيى وزكريا وعيسى بن مريم، وعلى لسان داود وسليمان، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، على لسان كل نبي وكل رسول في كل عصر ومصر. وذلك أن الله عز وجل قد أرسل رسلا كثيرة وأنبياء كثر، منهم من قصصهم الله علينا ومنهم لم يقصصهم علينا، ونحن نؤمن تفصيلا بكل ما ذكر تفصيلا، ونؤمن إجمالا بأن هناك رسلا قد أقاموا الحجج على الأمم. والله تبارك وتعالى قال وإن من أمة إلا خلا فيها رسول، يعني أرسل الله عز وجل فيها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، أي الاستسلام والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا تدبرت في الإسلام كالمعنى العام أو الدين العام الذي اسم عام لكل دين أمر الله عز وجل الخلق في كل عصر ومصر أن يعبدوه به، فالله عبر عن هذا الاسم في اسم دين إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. ولذلك اختصارا الله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال عن موسى عليه السلام لما قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى عليه السلام آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلذلك الغاية، غاية الرسل، الدعوة إلى دين الإسلام حتى يصل إلى ماذا؟ إلى غاية الغايات، وهي توحيد رب الأرض والسماوات. كذلك من الأصول المتفق عليها، وهي الأمور التي لا تنسخ، يعني لا يدخلها تغيير ولا نسخ، وهي مسائل العقيدة. ونحن نعتقد بأن العقيدة كاملة، أن كل ما اعتقده آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وزكريا وعيسى ويحيى ومحمد عليهم السلام جميعا هي نفس العقيدة مطابقة، لا تغير فيها، ربما زادت بعض المسائل التي علمها البعض وربما لم يعلمها البعض، ربما وربما لا، لكننا لا نعتقد أبدا بأن بعض المسائل تعارض مع بعض أبدا. هي نفس العقيدة تماما بتمام، لأن العقيدة لا يدخلها نسخ ولا تغيير ولا حذف، إذ أن العقيدة مبنية على أنها أخبار، والأخبار لا تدخل في باب النسخ. إذا رويت لك قصة إما أن أكون صادقا في روايتي أو كاذبا، لكن لا تقول ألغينا هذا وأنشأنا قصة أخرى. نحن نتكلم عن ماضي تم، خبر هو ليس أمرا بشيء في المستقبل أقول افعل ثم أغير رأيي فأقول لا تفعل وهكذا. الأمر الرابع من الأمور المتفق عليها بين الكتب السماوية أو بين الرسالات، القواعد العامة. مثل ماذا؟ قوانين العدل، من يعمل حسنا يجازى بالحسن، ومن يعمل سيئا يجازى بالسوء. هذه قواعد عامة، ما يكون أبدا في كتاب سماوي أن ترى من يعمل سوءا يجازى بالحسن ومن يعمل حسنا يجازى بالسوء، هذا لا يكون. كذلك قيام منظومة الأخلاق والقيم، هذه من الأمور الثابتة. فالقبيح الثابت شرعا لا قبيح نسبي، ثم أمور مستقبحة نسبيا. لماذا؟ لأنها متعلقة بالتشريع، أحكام هذا الزمان، هذه خاصة بكل ملة. فثم تشريعات خاصة بإبراهيم عليه السلام، تشريعات خاصة بعيسى عليه السلام، تشريعات خاصة بمحمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فهذه التشريعات لما تختلف، لا نقول أبدا بأن الذي تزوج أخته في عهد آدم عليه السلام أن هذا يكون فعله قبيحا، هو قبيح في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكون قبيحا في شريعة آدم عليه السلام، لأن موافقة التشريع في زمانه لا يكون قبيحا حتى ولو كان هذا التشريع مخالفا لتشريع أتى بعد ذلك أو قبل ذلك. يعني كل تشريع ينزله الله تبارك وتعالى على ما يليق بحال أهل عصر. آدم عليه السلام ليس هناك إلا أبناء، يعني إخوة، الكل أبناء آدم وحواء. فإذا لم يتزوج الأخ أخته لا يتزوج، ليس هناك أبناء عمومة، فآدم وحواء أول الجنس. فالضرورة تستدعي لانتشار النسل أن يتزوج الأخ أخته، لكن كما أورد أهل التفسير أنه كانت حواء تلد توائم، فكان يمنع أن يتزوج الأخ توأمته، يعني كل توأم ذكر وأنثى، فكان يمنع من أن يتزوج الأخ توأمته، لكن يتزوج توأمة غيره، أخته أيضا لكن ليست توأمته كما ذكر أهل العلم. فلذلك ما أبيح في هذا العصر كان لائقا به، وما منع في هذا العصر منع لأنه لا يليق بهذا العصر إلا المنع، وهكذا. هذه الأمور نسبية، لكن ثم أمور في منظومة القيم الأخلاقية قبحها مطلق ثابت ومضطرد لا يتغير، لا يتعلق بزمان وعصر. الزنا فحش ثابت في كل عصر، السرقة مستقبحة في كل عصر، الظلم قبيح في كل عصر، وهكذا. ولذلك منظومة القيم الأخلاقية بأطرها الأساسية ثابتة أيضا، وهي مشتركة في كل ما نذكر. كذلك الكلام على ما يتفرع من ذلك مما ذكرنا، العدل والقسط. ما تظن أبدا أن أحد الكتب السماوية أباح الظلم، أبدا لا يكون هذا، بل جاءت كل الكتب بالقسط، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هذا الاقتران بين الكتاب والميزان حتى يكون سببا لقيام الحق والعدل بين الناس. الأمر الأخير في هذا البحث المختصر محاربة الفساد والانحراف. كل الكتب السماوية جاءت لتطرد الانحراف عن الجبلة الأخلاقية والقيم الربانية، ولتقيم الأصول الأخلاقية الموافقة للكتب السماوية وللقيم الأخلاقية المعتدلة والمنضبطة. من بعض الناس ربما مع تغير الأزمان وترك المنهج الرباني يقيم قيما أخلاقية فاسدة، هي في الحقيقة فاسدة عكس القيم الأخلاقية الصحيحة، بمعنى أن يحبوا الزنا ويعتبروه أصل، كما في عصرنا هذا مجتمعات تؤصل لقانونية الشذوذ والتناكح بين الشواذ، وهذا في الحقيقة مغير للطبيعة الجبلية التي خلق الله عز وجل عليها كل الخلق على ظهر هذه الأرض. وبالتالي هل يقال حينئذ هؤلاء لهم منظومتهم القيمية وكذا؟ لا، انحرفت هذه المنظومة القيمية قولا واحدا، والأديان لابد أن تحارب ذلك. طبعا الأمر في المحاربة يرجع إلى أولي الأمر ويرجع إلى الجيوش الإسلامية، الجيوش التابعة للدول، فليس لأي أحد أن يجمع عددا من الأفراد ثم يقول أنا أقيم دولة وأنا أقيم حربا وأقيم جيشا، فهذه فوضى لا تقيم شيئا في الحقيقة، بل تفسد أكثر مما تصلح. إنما نحن نقول الأصل أنه لو هناك شيء من ذلك لحارب هذا الانحراف الجذري عن منظومة القيم الأخلاقية الطبيعية، إن المتجانسين يعني يتناكحان، كيف هذا؟ وكيف تستمر الحياة؟ وكيف تنجب الأولاد؟ وهكذا. فلما تقرر عندهم الانحراف لا يكون هذا التقرير نوع إثبات لقيمة، بل هو انحراف عن قيمة. ولذلك لوط عليه السلام وصل الأمر بقومه لما استقر عندهم انتكاسة شديدة عن القيم الحقيقية الأخلاقية الصحيحة، قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، صار التطهر سبة، يرون هذا قبحا. سبحان الله، لأن الإنسان إذا استولى الشيطان على قلبه جعله يخالف كل الأمور الفطرية والعقلية، ويدعي أن عقله هو الذي يسود وهو الصواب بمجرد أن معه القوة. إذن محاربة الانحراف والفساد عن أصول الأخلاق وأصول العقائد إلى آخره. الأمر التالي أن كل هذه الكتب السماوية تدعو إلى مكارم الأخلاق، وقلنا هذا ضمنيا، لكن تفصيليا نقول أنها جاءت لتتمم مكارم الأخلاق وتبني وتشيد بناء القيم الأخلاقية، مثل الوفاء بالعهد، مثل الصدق في الحديث، مثل الإخلاص، مثل إلى آخره من هذه الأخلاق والصفات. الأمر التالي، كثير من العبادات التي أصولها واحدة، ربما تفاصيلها تختلف لكن أصولها واحد، فكل العبادات أمرت بصلاة، كل العبادات أمرت بحج، كل العبادات أمرت بتزكية النفس إلى آخره. ولذلك في أمر مثلا الصلاة تجد الله تبارك وتعالى حكى لنا وأوحينا إليهم، يعني للأنبياء، فعل الخيرات وإقام الصلاة أو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أوحينا الأنبياء فعل الخيرات، مطلق الخيرات، كل قربة وبر لله تبارك وتعالى، وتفصيلا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا مجملا. ثم الله تبارك وتعالى يقول عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ولذلك هذا الأمر بالصلاة والزكاة جعله عند الله عز وجل مرضيا، وقال لموسى عليه السلام فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال عيسى عليه السلام وأوصاني، يعني الله سبحانه وتعالى، بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اختصارا، هذه العبادة الصلاة، الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن كان الصوم على من قبلنا، الحج كذلك، وأذف الناس بالحج يأتوك رجال، هذا الخطاب من الله لإبراهيم عليه السلام. وقد ورد أو أورد بعض أهل العلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وحج البيت. وأيضا المناسك وإلى آخر هذه الأمور. فإذا كان هذه أصول العبادات فاعلم أنها مشتركة كأصول، تفاصيل ربما تختلف بعض الأركان، بعض الشروط في إقام الصلاة، في إيتاء الزكاة، في الصوم، في حج، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله في تفصيل هذه المادة الواسعة. نأتي إلى مواضع الاختلاف، والحقيقة مواضع الاختلاف مدارها حول منظومة الأحكام الشرعية، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هذه الأمات التي تجمع الأنبياء والرسل تحت مظلة واحدة هي دين الإسلام العام، ثم دين الإسلام الخاص الذي اختص الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تشريعات مغيرة، طبعا في مواطن اتفاق، لكن في تشريعات مغيرة لما سبقه أو لمن سبقه من الأنبياء. ولذلك إذا جئنا للتفاصيل، ولن أطيل في هذا كما قلت يا مباحث عريضة، لكن أردت فقط أن ألمح لذلك. الصوم ورد إن من كان قبلنا يصوم ثم يفطر عند الغروب، ثم إذا نام ثم استيقظ ولو بالليل لا يأكل، ثم نسخ هذا في شرعنا، فقال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا لم يكن مباحا قبل ذلك. كذلك أمر ستر العورة كان كما ورد الحديث البخاري في عهد موسى عليه السلام: الرجال يغتسلون معا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. هذا محرم في دينه. كما ذكرت قبل ذلك تزويج آدم من أبنائه لبناته، هذا صار محرم. وهكذا يعني في مثل هذه الأمور. أنا يعني لا أريد أن أطيل خشية يعني التوسع، وهذا لم يقصد به التوسع، إنما الاختصار فقط للإلمام الذهني. بقي أن نشير إلى لا سيما التوراة والإنجيل إلى الشكل العام مما يتكون حاليا كتاب التوراة حاليا، وحينئذ نقول لا يلزم أن يكون هذا هو التوراة أو هذه هي التوراة القديمة ولا الإنجيل القديم اللي هو الصحيح الذي كان نزل على موسى وعيسى عليهما السلام، إنما نقول هذا شكل الكتاب الآن. كلمة التوراة أصلا في العبرانية معناها الشريعة أو الناموس، كتاب الأحكام الشرعية. وكتاب التوراة يصطلح اليهود على أنه عبارة عن كتاب يجمع خمس أسفار، السفر كأنه الباب، في كما تقول مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة في الفقه، وهكذا. هذه الكتب تسمى أسفار بلغتي، وهي لغة مستعملة بيستعملها أكثر أهل المغرب الإسلامي، فربما وجدت هذا في كتب ابن العربي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب ما هي الخمسة أسفار؟ أولا سفر التكوين، ثم سفر الخروج، ثم سفر اللاويين، ثم سفر العدد، ثم سفر التثنية. يبقى الخروج أول أمر التكوين، وهو الذي يتحدث فيه على يعني ما يدعون الله عز وجل يتحدث فيه عن خلق السماوات والأرض ومراحل الخلق، وعن آدم عليه السلام وقصة آدم، وعن الأنبياء من بعد موت آدم عليه السلام إلى موت يوسف عليه السلام. ولماذا إلى موت يوسف؟ لأن موت يوسف بداية عصر جديد لأبناء إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب، فبنوا إسرائيل هم يوسف وإخوته أبناء يعقوب عليه السلام. لذلك قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هو يعقوب عليه السلام. السفر الثاني سفر الخروج، وهو حينئذ يتحدث عن قصة بني إسرائيل من بعد يوسف عليه السلام إلى خروجهم من مصر، وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى عليه السلام، يعني هذه المرحلة، ثم مرحلة الاستعباد عند الفراعنة، ثم حتى بعثة موسى عليه السلام، ثم تحدي لفرعون، ثم حتى خرج. طبعا تجد في هذا الكتاب تغيير كثير في كثير من القصص، التي وردت، وإن كانت كثير من القصص متشابهة في الأسماء وعموم الأحداث لكن في التفاصيل. ونحن لا شك نصدق كتاب ربنا الذي حفظه الله تبارك وتعالى وصانه عن عبث العابثين. أم هذه الكتب؟ فنحن متفقون على أنها حرفت، ومع ذلك بقيت آثار، وقد عمد بعض أهل العلم إلى هذه الآثار فجمعوا منها كثير من المبشرات بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك السفر الثالث هو سفر اللاويين، وهو يقولون هو نسبة إلى لاوي ابن يعقوب عليه السلام، ولذلك هذا لاوي هذا أحد أبناء يعقوب، هو الذي من نسله بزعمهم موسى وهارون عليهما السلام. ثم يعني الأمور بعد ذلك صارت في نسل هارون عليه السلام، لأن في أولاد هارون حفظت الكهانة، والكهانة عندهم يعني الأمور الحخامية أو الأمور الدينية، فصار نسل هارون هو الذي يحفظها ويعلمها للناس، ولذلك هم الذين كلفوا بحفظ الشريعة. وفي طيات هذا السفر ذكرت كثير من الأحكام الشرعية. ثم سفر العدد، وهذا السفر معني بعدد بني إسرائيل، وأيضا بعض الأحكام، ثم بعض الحوادث التي حدثت لبني إسرائيل من بعد خروجهم من مصر، ثم آخر هذه الأسفار الخمسة سفر التثنية. والتثنية معنى تكرير والتوكيد على الأحكام الشرعية التي ذكرت، ولذلك تم إعادة الأوامر والنهواهي على بني إسرائيل، وهذا فيه إشارة إلى أنهم في الحقيقة لا يمتثلون إلى الأحكام الشرعية بسهولة. وهذا السفر ينتهي بذكر موت موسى عليه السلام ومكان قبره. بعض أهل العلم أو بعض علماء اليهودية لا يعتبرون هذا السفر من التوراة. لماذا؟ البعض يقول لأنه كيف يخبر موسى بموته، ويرد البعض الآخر فيقول بل الله قادر أن يخبره بتفاصيل موته وهو على قيد الحياة. لكن الحقيقة الذي يرجح أن هذا ليس من كلام موسى عليه السلام ولا شرعا ولا كلاما منزلا، الصيغة التي تمت صياغة الأحداث بها أنه رجل يتكلم عن مصرع موسى أو موت موسى عليه السلام. فهذا الرجل من؟ لا نعرف. الصياغة ليست على لسان موسى أني سأموت في كذا وكذا، بل الصياغة وقد مات موسى في كذا، وقبر موسى بعدما مات في كذا. هذا موسى لا يتكلم عن نفسه، إذا هناك من يتكلم عنه، والمسألة مشهورة لمن هو من أهل الاختصاص. طيب الكتب الملحقة بالتوراة عدد، هذه الخمسة أسفار هي الأصول. ثم كتب ملحقة بالتوراة وهي كمية من العدد سنذكر تفاصيلا فيها، 34 سفرا، وهذه طبقا للنسخة البروتستانتية المعتمدة، فهي مع التوراة تصير 39 سفرا، وتسمى العهد القديم. 39 دي هي العهد القديم عند النصر. وإذا قلنا نقسمهم فيصير الخمسة أسفار التي ذكرناها، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، ثم ضف عليها الأسفار التاريخية 13 سفرا، سفر يشوع، القضاة، راعوث، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، الملوك الأول، الملوك الثاني، أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الثاني، عزرا، نحمية، استير، يونان، ويونان هو يونس عليه السلام. وهذه الأسفار تحكي قصة بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام إلى ما بعد العودة من السبي البابلي إلى فلسطين وأقامة الهيكل. ويعني يستثنى من ذلك سفري أخبار الأيام الأول والثاني، فهي تتكلم عن إعادة صياغة لقصة بني إسرائيل مرة أخرى، وتذكر مواليد آدم عليه السلام حتى تصل إلى قصة بني إسرائيل، والكلام عن قورش، وسفر يونان يونس ويحكي قصة يونس عليه السلام مع أهل نينوى. ثالثا أسفار الأنبياء وهي 15 سفرا: أشعية، إرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوثيل، عاموس، عبدية، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنية، حجة، زكريا، ملاخي. والأسفار هذه لها تنبؤات بالمستقبل، والحقيقة أنها لما عبث بها ظهر ذلك، أن بعضها تنبؤات خيالية، بعضها تتكلم عن أمور أسطورية يعني العقل لا يتوقع حدوثها، وكثير مما تنبأت به لم يحدث. وهذه أحد في مقارنة الأديان أحد أهم الاختبارات التي يختبر بها الدين، التوقعات والتنبؤات وما حدث منها وما لم يحدث وما يليق أن يحدث وما لا يليق. رابعا أسفار الحكمة والشعر، وهي الأسفار الأدبية، هي 5 أسفار: أيوب، الأمثال، الجامعة، نشيد الإنشاد، مراثي إرميا. ونشيد الإنشاد في الحقيقة يعني يحتوي على ألفاظ إباحية ولا يليق أبدا أن يقرأه أحد بنسخته الأصلية، لا يليق أبدا أن يقرأه أحد أمام أخته أو أمه أو ابنته أو كذا، ولا يليق أن يقرأه أحد إلا في مقام النقد. يعني في الحقيقة هذا كلام قبيح لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى. خامسا سفر الابتهالات والأدعية، وسفر واحد، وسفر المزامير المنسوب إلى داود عليه السلام. هذه المعتمدة عند اليهود والبروتستانت من النصارى، لكن الكاثوليك والأرثوذكس فبيعتمدوا النسخة اليونانية للتوراة، وهي بتزيد 7 أسفار كمان، فاحنا قلنا ان دول 39، دول هيبقى 46. وهي سفر طوبيا ويهوديت والحكمة ويشوع ابن سيراخ وباروخ والمكابين الأول والمكابين الثاني. يعني هذه المامة سريعة. وثم كتب تكلمت عن تحريف التوراة، ومن هذه الكتب القديمة كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكره في هداية الحيارة، في كتاب هداية الحيارة، وكذلك ذكر رحمة الله الهندي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا، وهو ممن يعني في العصر الحديث اعتنى بهذه المباحث اعتناء رائع، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وعدد من أهل العلم. وهذه من الأمور في الحقيقة التي يعني تكاد تكون اشتهرت حتى استفاضت. لماذا؟ لأنه كان أهل العلم يرون أن هذا من فخرنا نحن المسلمون بكتاب ربنا تبارك وتعالى الذي حفظه الله عز وجل من عبث العبثين. ثم بعد ذلك نتكلم عن الإنجيل باختصار أيضا، فنقول الإنجيل الموجود حاليا 4 أناجيل، وإنجيل خامس لم يعترف به جل النصارى. أما الأناجيل الأربعة، وفي الحقيقة كلمة إنجيل معناها البشارة، ولذلك يعني يشتهر على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشارة عيسى عليه السلام، ويعتبر أن دين عيسى في الحقيقة بشارة، كله بشارة. وفي الحقيقة هذه ليست مفهومة من دين ربنا تبارك وتعالى، لأن دين الله تبارك وتعالى ليس بشارة مجردة، إنما هو بشارة ونذارة، بشيرا ونذيرا. فهذه وظائف الرسل، أو من أهم وظائف الرسل، ومع ذلك هم يعني يدعون أنهم دين البشارة. ومن ذلك اشتقت كلمة المبشرين على دعاة النصرانية الذين يجوبون البلاد الإسلامية خصوصا وسائر البلاد التي لا تدين بدين عموما، فينشرون النصرانية. ودين في الحقيقة لا يتحرك في العصر الحديث إلا في البلاد الموبوءة والمنكوبة، ويتحرك في ظلال الصليب الأحمر وفي ظلال اللجان الإغاثية، فتحت شعار الطعام والدواء يمررون هذا الداء وهذا السم. وذلك لأنهم في الحقيقة لا يناقشون عقولا، بل وثبتت حالات في النيجر الإسلامية أنهم بعدما أمدوا الناس بالغذاء وكذا في كنيسة مشيدة، شيدوا كنيسة على أعلى طراز في وسط أناس لا يجدون حجارة ليبنوا مسجدا أو يبنوا بيوتا، وكانت الكنيسة تصرف لهم الطعام وكذا. فلما اطمأنت أن الناس صاروا يستقبلون الطعام من الكنيسة وتعودوا الذهاب والإياب، جاء قس فسب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرقوا الكنيسة على من فيها غضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس تشجيعا على قتل أحد، وإنما ليعلم كل إنسان أن لقوله نتيجة وعقبة، فليتحفظ على قوله، وليس هناك حجة في سب أحد، بل الحجة في العقل والحجة في قيام المنطق الصحيح. فإذا كانت عندك حجة في دينك فاظهرها، لكنهم في الحقيقة عجزوا، فلما عجزوا وما استطاعوا أن يقنعوا أحدا ولا حتى أبناء ورعاية الكنيسة بدينهم، التفتوا إلى أسلوب سيء وهو السب والطعن، بدلا من أن يلجأوا إلى الحجة، لأنهم يعلمون أن لا حجة معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مهما تعرض له أمثال هؤلاء الأقزام فسيظل أفضل من خلق الله تبارك وتعالى، فهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله عز وجل له المقام المحمود في أبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب اختصارا حتى لا نطيل، الأناجيل الأربعة هي إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، والإنجيل المرفوض هو إنجيل برنابا. قيل سبب رفض هذا الإنجيل مع أنه أثبت في مخطوطاته وأقدم من هذه الأناجيل وأكثر ثبوتا وإن احتوى على بعض التحريفات، لكن هو أقرب إلى عصر عيسى عليه السلام، ولكنه صريح في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الكثير يرده. هذه الأناجيل الأربعة تراها دائما مصدرة به لا سيما النسخ المترجمة من أصول قوية، تراها الإنجيل طبقا لرواية القديس متى، الإنجيل طبقا لرواية الإنجيل القديس مرقس، الإنجيل طبقا لرواية القديس لوقا، الإنجيل طبقا لرواية القديس يوحنا. ليس هناك إنجيل مكتوب عليه هذا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، بل هي روايات، وهم قديسين ويوحنا تلميذ من تلامذة عيسى عليه السلام، وهي روايات رويت إلى أناس حملوها فكتبوها. وفي الحقيقة إذا أقمنا على هذه الأناجيل أصول نقل الأخبار تحقق من صحتها كما عندنا في علم الحديث، فإنها تسقط جميعا. أقرب كما روي أقرب مخطوط لعصر عيسى عليه السلام كتب بعد رفع عيسى عليه السلام ب300 عام، والأقرب منه ب150 عاما، يعني ثم أناس ماتوا وأناس ولدوا فانقطعت الصلة والعلاقة. عندنا إذا حدثت غفوة فقط في سماع الطالب من شيخه هذا لا يؤخذ حديثه عنه، فما بالك بهذه الأعوام الطوال. فهذا اختصارا تصور مجمل لهذا الأمر. إذا رأيت كلمة إنجيل فاعلم أنه العهد الجديد فقط، لكن إذا رأيت الكتاب المقدس فاعلم أنه حوى الأسفار الخمسة وتوابعها ثم الأناجيل الأربعة. هذا هو الكتاب المقدس في نظر النصارى المعاصرين. هذه كانت يعني المامة مختصرة جدا، لا تقيم واقعا حقيقيا لكنها تقيم تصورا كما هدفنا بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، جزاكم الله خير. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.